وضحت في المسألة؟ احنا طبعا عشان هيك هم بتلاقيهم يعني بيقاتلوك كما يقاتلون الكفار لانك عطلت كثير عطلت كثير بالفعل. فاشكالية كبيرة جدا عندهم. نحن نعلم بالضبط وجهة اشكال يعني وجهة غلطهم ولماذا يحكموا علينا، لكن مهما حاولت تفهمهم مش راح يفهموا الكلام هذا لانهم معاندين بس بعندهم بعضهم. طبعا احنا مش يعني لن يفهموا مش كلهم، هذا ليس حكما يعني كليا، اغلبيا هيك للتسميع بس. نعم يستحيل. واضح ان شاء الله. هذا المهم، هذا الامر مهم جدا يجب ان نفهمه، يجب ان نراعي هذه المعاني، معاني دقيقه جدا، هذه معاني دقيقه جدا. وتلاحظوا الانسان عندما يفهم هذه المعاني وقت ذاك يفهم كثير من الامور العمليه، الخشوع والصدق والامانه مع الله سبحانه وتعالى، يفهم كيف ان الله سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه حتى في افعاله، حتى في افعاله كل فعل من افعال المخلوقات يحدث اثرا في الفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى مهما فعل من افعال فلا يتاثر بافعاله. هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، تنزيل لله في افعاله. واضح ان شاء الله. كل فعل من افعالك حتى لو حبيت واحد، ما هو المحبه ببلاش؟ لا، انت بعد هيك بتهدري، انت بتحب تهدري صح؟ بتتعب، المحبة بتولد التعب، ولما تكره واحد ايضا بتتعب. سبحان الله، يعني اذا حبيت واحد بتتعب، واذا كرهت واحد ايش؟ لانه كل فعل من افعال الانسان هو كسب له، وكل كسب يستنفذ نوزئا من وجوده، كل كسب يستنفذ نوزئا من وجوده الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، اودعه له، وهو الذي يسأله عنه يوم القيامة عن عمله ايش؟ عن يسأل الانسان يوم القيامة عن ايش؟ عن اربع، مظبوط؟ عن شبابه فيما افناه، وعن ايش؟ وعن ماله، من اين اكتسبه فيما انفقه، وعن ايش؟ وعن علمه، وعن عمره، عن عمره. اذا هي عبارة عن امور الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها، امور وجودية. انت في اي شيء استهلكتها، انت في اي القوة هذا التي اعطاك الله سبحانه وتعالى اياها، في اي شيء استهلكتها؟ هل في محبة فلان ام في الغضب من فلان؟ طب هذه المحبة والغضب هل هي مقيدة بامور شرعية؟ هل احببته لامر شرعي؟ هل يعني كرهته لامر شرعي ام لاجل هوى في نفسك؟ بقدر استنفاذ الطاقة التي تفنيها وهي التي اعطاك الله سبحانه وتعالى اياها، يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن هذه الامر. فيما، ما الذي فعلته فيه؟ كيف تصرفت فيه؟ هل بحسب القيود والضوابط الشرعية ام بحسب قيود وضوابط ايش؟ هوى وشهوة في نفسك. واضح ان شاء الله. عن هذا تحاسبون يوم القيامة. فكل فعل من افعال الانسان يحدث اثرا في الانسان، اما افعال الله فلا تؤثر في الله سبحانه وتعالى. لكن ايها الاخوة الاخرون، بعض الناس الاخرين يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتأثر من افعاله، واصلا افعاله تؤثر فيه، وعندما تدعو الله سبحانه وتعالى فانه يتأثر فيك. كيف انا ادعو فلان استعطفه فاحدث عطفا فيه؟ واضح؟ ينفعل هذا الانسان زيد او عمرو استعطفه فاحدث فيه تعطفا، يعني انكسارا نحوي رحمة، ينفعل بي نتيجة لتكوينه الذاتي، بعد ذلك هو بتصدق علي مثلا. واضح كيف المسألة؟ فهم هؤلاء يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى من نفس الباب، عندما ندعوه فانه يحدث فيه رحمة لنا، فبناء على حدوث الرحمة في ذات الله سبحانه وتعالى اذا سمع دعاءنا وافتقارنا وانكسارنا اليه، اذا سمع فتحدث فيه رحمة فينعم علينا او يرحمنا. واضح؟ هذا تشبيه محض، هذا الفهم لله سبحانه وتعالى، هذا الفهم للعقيدة هو تشبيه محض، قياس للخالق على المخلوق أساسا. لذلك أيها الإخوة احنا بنقول تنزيه الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وسوف يأتي باب إن شاء الله خاص في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أفعاله. واضح؟ لذلك علماء أهل السنة يقولون إذا الدعاء فإن يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، إيه معنى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك؟ هو أزلا